لما سمعتم من الآية الكريمة، فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. هذا ابتداء. أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صححه عدد من العلماء لطرقه وللإجماع المنعقد عليه، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فإذا كان هناك شخص من الورثة لم يتزوج لا يجب على الورثة إخراج زواجته من التركة، إنما تقسم التركة ويأخذ كل ذي حق حقه، وإن شاء تبرع لأخيه بنفس طيبة تبرع، وإلا فلا وصية لوارث إلا إذا أجاز الورثة ذلك بنفوس طيبة، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شيخ؟ الحمد لله بخير. الله يرضى عنك يا رب. وعنك يا رب. اللهم امين. سؤال يا شيخ الله يبارك فيك. اتفضل. إذا نسي الإمام وصلى خمس ركعات. إذا نسي الإمام وصلى خمس ركعات يسجد للسهو. سواء قبل التسليم أم بعد التسليم. يسجد للسهو سواء قبل يتبعه على سجود السهو. وهل يتبعه في الركعة الخامسة؟ لا، إذا قام للخامسة وأنت يا مأموم متأكد أنها الخامسة تجلس إلى أن يأتي بخامسته وتسلم معه. وإذا كنت متأخر ركعة عن الإمام في الأرض، يعني ابني على عدد ركعاتك أنت يا مأموم. نعم، إذا أقوم معه في الخامسة لو كنت متأخر ركعة. نعم، ومرحبا بك وأهلا وسهلا يا أبا أحمد حفظك الله. السلام عليكم. ازيك شيخ مصطفى؟ عامل ايه؟ الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد. الله يبارك في حضرتك ويحفظك لينا يا رب. الله يبارك فيك. بعد اذنك يا شيخ مصطفى، بعدك انا باخد كورس مدفوع الاجر بفلوس يعني. طيب. كليه وكده، ويعني اللي هم مش منعنا اللي احنا ننشر بره، انا عادي يعني مش تنشر وما تنشرش ما تكلموش معنا في حاجه زي كده خالص يعني، وليا اصدقاء مش مشتركين يعني في الكورس، فهل افضل انا ممكن اديهم الكورس واديهم الحاجات اللي خدتها؟ الجامعه لا تمنع، انت قلت الذين يعطون الكورس لا يمنعون. بالضبط صحيح. فما داموا لا يمنعون لا تكن بخيلا وعمم النفع وتعاونوا على البر والتقوى، فكم من شخص فقير لا يستطيع ان يدخل الكورس، لو نفعت المسلمين جزاك الله خيرا. نعم، لان بيجري كده كنيسه شيخ ادفع الاطاله اللي انا دفعت فلوس وما دفعوش كده يعني. انت ستاخذ اجر من الله ام لا؟ ان شاء الله باذن الله. طيب خلاص، الحمد لله، هذا الذي نريده. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير يا شيخ، حبك في الله. اتفضل. حبك الله الذي أحببتنا فيه. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. كلام الشيخ مصطفى لا صح؟ مصطفى معك، تفضلي. من فضلك يا شيخ، بارك الله فيك يا شيخ. من فضلك يا شيخ، كنت بس عايز أسأل حضرتك سؤال. بالنسبة مثلا أنا وعندي ذهب حوالي 50 جرام، هل أطلع عليه زكاة ولا لازم يكون يبلغ 85 جرام نصاب بتاعه؟ 50 جرام ليست عليه زكاة. طيب. لا تجد فيه زكاة. سؤال تاني؟ نعم. دلوقتي شيخ انا اعمل ايه؟ زوجي بيمنعني مثلا من اني اروح ازور اخويا، او مثلا لو في اي واجب عزاء مثلا او اي حد مريض في عيلتي او اهلي بيمنعني. هل في سبب معين؟ لا هو يقول لي أخوك يجي لك، هو ما يحبنيش أخره. ما بيحبنيش أخره. يعني هو يقول لي أنا أقول له مثلا أروح أزور أخويا وأشوف أولاده وكده، يقول لي لا هو يجي لك. لو مثلا حد مريض من عائلتي، خالتي مثلا ولا عمتي ولا أي حد، ما يرضاش يخليني أروح له. هل واجب عزاء ما يرضاش، ما يبقاش عايز يخليني أروح. هل رأى منك أوجاجا قبل ذلك؟ نعم. هل رأى منك أوجاجا وانحرافا قبل ذلك؟ لا يا شيخ، لا لا ما فيش أي حاجة منك. هو ما بيحبنيش أخرج من البيت. هذا يعني رجل متشدد. هو متشدد. ولك أن تخرجي، لك أن تخرجي، لأن الذي يقطع الرحم يعصي ربه، والله قال فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، والله قال ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. فالذي يأمر بقطع الرحم أثيم أثيم أثيم. يعني أنا أعمل إيه يا شيخ معايا؟ أقول له يعني أنا مثلا اسمع الكلام الآخر يا أخت، اسمع الكلام، اسمع الكلام الآخر يا أخت، اسمع الكلام الآخر. تفضل يا شيخ. أنا أتكلم قاعدة، الذي يمنع زوجته من وصل رحمها بلا سبب مقنع آثم، ولا يطاع في هذا إلا إذا خشيت على نفسك حماقته وأن يطلقك فادفعي الشر بطاعته، ماذا نقول؟ لكن ليس من حقه، يعني ليس من حقه أن يمنعك. لكن إن وجدته زوجا جهولا غشيما كما يقولون وسيطلق بالفعل، فاتقي شره. بارك الله فيك. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. بعدتك أيوم أفضل لأن أدخل صلاة الجماعة في نهايتها، يعني دخلت الإمام بيصلي وأدركت في التشهد الأخير، هل الأفضل أنا هل أخذ أجل الجماعة إن شاء الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فإذا أدركت الإمام في أي جزء من صلاته اتبعه أو اتبعه. حتى لو مدرك معه ولا ركع. نعم. أخذ أجل الجماعة إن شاء الله. نعم. يعني أنا لم أدرك معه أي ركعة. يعني أيوة معنا عندنا حديث الرسول ما أدركتم فصلوا. نعم. أما حديث من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، فهذا الحديث في المواقيت، بمعنى من أدرك ركعة من العصر قبل المغرب فقد أدرك العصر. نعم. طب أيوم أفضل إن أنا أصلي صلاة ثانية من أولها ولا أجبتك بحديث الرسول ما أدركتم فصلوا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي حضرتك فضلت الشيخ. الحمد لله. الحمد لله. بص يا فضلت الشيخ، أنا زوجي متوفي وولادي سن 15 و17 سنة. فأحيانا بدخل على التليفونات بتاعتهم أبص على الرسائل وكده، هل ده يعتبر تجسس؟ أولادك؟ ولادي. طيب التجسس لا يمنع في كل الأحوال، التجسس لا يمنع في كل الأحوال، ثم إذا كان التجسس لمنع الشر والفساد فيجوز لمنع الشر والفساد، فالله لا يحب الفساد. وأنت مسؤولة عن رعيتك، أنت مسؤولة عن رعيتك. لكن إذا كانت يعني إذا كان غالب أولاد غالب أحوال الأولاد الستر والعفة، فلا يعني تؤذيهم بمثل هذا، فلا تؤذيهم بمثل هذا. ما إذا كان الولد معوج وأنت تتبعينه للنظر هل هو يجاري المفسدين أو لا يجاريهم، فيجوز حينئذ. أما كان الأصل في الولد السلامة، الأصل في الولد السلامة، ففي أثر أو حديث إنك إن تتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم. فإذا كان قصدي الإصلاح فلا بأس. والرسول لما سمع عن ابن صياد ما سمع خرج مع مجموعة من أصحابه يتقي جذوع النخل، يتقي النخل حتى لا يشعر به، كي يريد أن يراه نائما على حاله. فالتجسس للصالح العام، تجار مخدرات مثلا، ولد يخشى أن يكون يتاجر في المخدرات أو يفسد في الأرض، فأنا بس إذا كان قصدك الإصلاح لا بأس. وكذا إذا كان الغالب على حال الولد الفساد وأنت تتبعينه لذلك. نعم، جزاكم الله خير. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نور الله لك شيخنا. ولك أخي الكريم. أنا طالب في معهد يا شيخنا، وطلب من البشمهندس إننا كلنا نجمع 130 جنيه. لماذا؟ نعمل مشروع. فوكلوني أنا وواحد معايا إننا نلم الفلوس ديت ونجيب حاجات المشروع مع البشمهندس. فواحنا بنجيب الحاجة البشمهندس خد مني الفلوس، وتقريبا جبنا بنص الفلوس بس الحاجة، ونص الفلوس الباقية خدها في جيبه وما جبناش بيها حاجة. ولما قلت له ادفع منها قال لي انا هجيب بيها حاجات تانية، وتقريبا كده مش هيجيب حاجات يا شيخنا. كنتوا كم واحد؟ كم واحد؟ احنا تقريبا 60 واحد لمين. 60 واحد لميته 130 جنيه. من كل واحد 130 جنيه. من كل واحد 130 جنيه. مبلغ كبير. ومن انا 130، ومن صاحبي حتى اللي لمن معاه التاني ده 130 جنيه. لمين تقريبا حوالي 7000 جنيه. جبنا حاجات على ما اعتقد يعني تقريبا هو واخد تجيبه 2000 وشويه. ولما انا قلت له ادفع منهم قال لي انا هجيب لهم حاجات تانية. دي ايه ده؟ مهندس ايه؟ هو مدرس في الورشه. ورشه الصناعه يعني، ورشه الهندسه. اه طيب، والمطلوب السؤال ايه؟ ولا حرام؟ انا ما هو كده يعتبر نصب علينا يا شيخنا. انا كده شايل ودني. باين لزملائك وخلاص. بس اقول لهم ايه؟ قول لهم يا جماعه الحاجه اللي جت ما تسويش هذا المبلغ اذا انت متاكد. اه طبعا، احنا اللي انا كنت معاه واحد حاجه. خلاص كلهم كده بلغ. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى اتفضل. عندي فضلتك سؤال. ايه؟ كان عندي فضلتك سؤال. اتفضل. والدتي ساكنة قدام مسجد، البلكونة بتاعتها بتطل على مسجد، فكانت بتسأل هل لو مثلا في صلاة جمعة وهما بيصلوا في الشارع هل يجوز ان هي تصلي وهي قاعدة في البلكونة؟ لا لا يجوز. لا، هذا بيت معد لكونه بيت، فإذا فتحنا هذا الباب خرجنا عن ما بنيت له المساجد الآن. شكرا جدا لفضلك. الله يسلمك. مكان لم يتخذ مسجدا، بيت لم يتخذ مسجدا، وستجوز للناس أن يصلوا في بيوتهم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. يا حضرتك يا شيخ مصطفى. الحمد لله. يعلم الله أني أحبك في الله، ربنا يبارك في حضرتك ويرضى عنك يا رب. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. بعدين حضرتك يا شيخ، أنا لي قريبي يضع فلوسه في البنك من أجل الحفظ فقط، لا يأخذ الفائدة الربوية وبيطلعها كلها لله، فده حرام أم حلال؟ لا بأس إذا كان يخرج الفائدة على سبيل التخلص منها، لا بأس. يعني مش حرام. أجبتك بالذي عندي. تمام، بارك الله فيك يا شيخ. شكرا. شكرا حضرتك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، ممكن سؤال يا شيخ؟ ممكن. لو واحد جاب كهرباء هل يجوز الأكل عنده؟ هو ماذا يعمل؟ ويعمل تاجر. يجوز الأكل عنده واسمه على نفسه، وهذا رأي مدرسة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لنا حلاوته عليه اسمه. هيقع على الأرض ويزيد. حتى لو كان أب، ها؟ حتى لو كان أب. أنا قلت لك يجوز لنا حلاوته عليه اسمه ما لم نقره. خلاص اخرجوا، مش لازم تعمل المشكلة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. معلش يا شيخ، انا والدة لي 15 يوم ولادة قيصرية. ايه. بالنسبة للصيام والصلاة في رمضان، الولادة القيصرية يعني ما بيبقاش فيه دم كتير، فممكن ينقطع عليا مثلا. اذا انقطع الدم اغتسلي وصلي. اذا انقطع الدم اغتسلي وصلي. واذا رجع تاني هل يعتبر فضل؟ يعني صليت وطفت فيها نفاس واعيدهم من الاول، ولا احتسب الايام دي خلاص صمتها؟ انا لا احتسبها صمتيها، احتسبها صيام. اي طيب تمام، جزاك الله خيرا يا شيخ. يعني جي بعد كم يوم يا اختي؟ عفوا جي بعد كم يوم؟ نعم. الانقطاع ده جي بعد كم يوم؟ يعني ممكن ينقطع اسبوع مثلا او 10 ايام وترجع حاجه تاني. لازم انقطع اسبوع صومي، اغتسل وصلي وصومي. بارك الله فيك. ما قيمة إطعام المسكين لكبار السن؟ أولا، كبير السن الذي لا يستطيع الصيام يسقط عنه الصوم، وهل يطعم مكان كل يوم مسكينا؟ ليس هناك نص ملزم بذلك، إلا أن أنسا كان يفعل ذلك. أنس رضي الله عنه لما أسن كان يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا. وأيضا هو رأي ابن عباس، لكن رأي ابن عباس استند إلى دليل عند الجمهور منسوخ، وهو قول الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فابن عباس نزل على الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمرضى والحامل. بارك الله فيكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ، عامل ايه؟ الحمد لله. دلوقتي يا شيخ، بالنسبة للشهادات الاستثمار اللي البنك عاملها اليومين دول بتاع 18% والحاجات دي، ايه وضعها؟ والله يا اخي تديني ان هذا حرام، ان هذا ربا. يعني لو حطيت فلوس في البنك وخدت 18. انا اجبتك ان كنت تفهم، قلت لك حرام، لا داعي للتكريس. ماشي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. رمضان وانت طيب. وانت بخير وعافيه يا رب. النهارده ان شاء الله بعد ما صلينا العشاء كان في اخ جه صلى معانا العشاء بس ما صلاش المغرب، فقال لي كان في اخ تاني برضه بيصلي العشاء لوحده، فقال لي أصلي مع المغرب. قلت له بس فوت الركعة الأولانية وخش معاه في الثلاثة الثانيين بنية المغرب. لا لا لا لا لا تفعل، سيترك التشاهد الأوسط بالنسبة له. آه نعم. ماشي، شكرا شكرا. الله يكرمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. هل بخاخة الربو تفطر ولا لا؟ بخاخة الربو بعد سؤال بعض الأطباء المختصين بالصدر قالوا إن فيها رذاذ يخرج، إنها رذاذ يخرج يصل إلى الجوف، فابتعد عنها. وإذا كنت لن تستطيع الإعادة وهي حالك طيلة حياتك أنك تستخدم بخاخ الرب، صم وين صم وين يكلف الله نفسا الا وسعها. وان عفيت اعد الايام، ما عفيت لا شيء عليك. دعه فان الحياه ان الايمان ثابت. هل يجوز اخراج زكاه الفطر في اول رمضان؟ جوز هذا بعض العلماء لكن هذا ليس بالوقت الأفضل، إنما أفضل وقت لها بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان إلى صلاة العيد، وتمتد يمتد وقت إخراجها إلى غروب شمس يوم العيد على رأي الأئمة الأربعة. والحديث الوارد في أنها بعد صلاة العيد تعتبر صدقة من الصدقات ليست فريضة حديث ضعيف، صواب الوقف فيه. السلام عليكم. السلام عليكم أشيخ مصطفى. تفضل. أشهد الله أن أحبك لله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. اللهم أمين يا رب. أول حاجة يا شيخ عايزنا حضرتك عايز أعرف حكم شركات التأمين على الحياة، فخ جدا بأمن على الحياة. لا تشترك فيها لأنها تودع أموالها في البنوك الربوية. هناك غرر وهناك غرر أيضا، اشترك فيها بالفعل وكان جاهلا معذور بجهله. تمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخنا؟ نحمد الله ونشكره. بقول لحضرتك يا شيخ، أنا كنت جبت كارد من البنك وأنا بتجوز يعني، فربنا يعني ايه كلام كده وجالي فلوس فرحت اديته، فايه الكفاره عن الذنب يا شيخ؟ قال الله تعالى في كتابه الكريم: واقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات فاعمل عملا صالحا يوضع في كفه حسناتك كي يطيح ويطيء ب السيئة التي عملتها والكبيرة التي عملتها. تقريبا محمد بن مبروك حديث: كم أجعل لك من صلاتي، أجعل لك نصف صلاتي، ثلث صلاتي، أجبتك آنفا بأن هذا، وأجبت غيرك بأن هذا الحديث ضعيف في سنده راوي يقال له عبد الله بن محمد بن عقيل، ولا يثبت ولا يحسن حديثه. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. انا بس عندي بعض الاسئله. اتفضل. اول سؤال: من هم صلة الارحام؟ ها؟ صلة الارحام، وصل الارحام. من هم يعني القريبين مننا؟ مين الارحام؟ من العلماء من قال الارحام كل الأقارب، الأول الأقرب، فالأقرب يوصل. واستدل له بحديث: أمك وأباك، أختك وأخاك، ثم أدناك أدناك، يعني الأقرب فالأقرب. ومن العلماء من قال الأرحام هم الأقارب من ناحية الرحم، من ناحية الأم، والأول أشهر والله أعلم. طيب، وبرضو عندي سؤال في الوضوء: هل لازم تبل الرأس كلها ولا هل تمسح الرأس كلها أو يجزئ مسح بعضها؟ طيب، سأجيبك اصبر. أنا ما أجبتك أصلا. تفضل. ذهب فريق من أهل العلم إلى أن مسح بعض الرأس يجزئ، وذلك لأنه حمل قوله تعالى امسحوا برؤوسكم على أن البال التبعيض، فقال آخرون بل تمسح الرأس كلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل بيده وأدبر. فأجيب على هذا الأخير أنه حتى لو أن النبي أقبل بيده وأدبر فهذا ليس فيه دليل على التعميم، لأن الإقبال والإدبار لا يعمم الرأس كلها أيضا، إنما يسلم لمن قال بأغلب الرأس. فالظاهر جواز مسح بعض الرأس، وبالله تعالى التوفيق. بارك الله فيك يا محمد بن عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أختي مختمرة وتريد لبس النقاب وأبي رافض تماما، ماذا تفعل؟ تلبسه وتخاطب والدك بالأدب والاحترام، ومع ذلك تلبسه حتى طاعته في المعروف. حكم رسم شخصية شيء. شخصية من ذوات الأرواح بلا سبب لا يشرع بل يحرم، لأن النبي قال لعن المصورون، قال أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، قال إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم إلا ما دعت إليه الضرورة. فرب العزة يقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، والنبي قال الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. وجاء رجل إلى ابن عباس فقال يا ابن عباس إني رجل ليس لي دخل إلا من هذه التصاوير، قال ادن مني فدنا منه، فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. وفي الحديث الآخر من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ. وقال بعض الناس إن المراد التماثيل، تعقب النووي ذلك فقال التفريق بين ما له ظل وما ليس له ظل مذهب باطل، واستدل له بأن عائشة كانت معلقة وسطرت سهوة لها بقرام عليه تصاوير، فعاتب النبي وقال عاتبها النبي فأتت به فمزقته. نعم جزاك الله خير وياكم، بارك الله فيك يا وائل بن حسن عبد الدائم، قبل رحمة الله على والدك رحمة واسعة. السلام عليكم. عليكم السلام شيخ مصطفى. تفضل. كنت بسأل بس يا شيخ عن تارك الصلاة، هل يكفر كفر أكبر أم كفر أصغر، وهل يحتاج إلى وضوء وإلى دخول في الملة من جديد كما يقول بعض العوام، ولا يتوب من تارك الصلاة؟ لا بد من التفصيل فيه. تاركها تكاسلا لا يكفر، وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة، من حافظ عليهن وأتم ركوعهن وسجودهن كان له عند الله وأحسن وضوءهن كان له عهد عند الله يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن ولم يتم ركوعهن وسجودهن فأمره إلى الله إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه، فما دام دخل تحت المشيئة فلا يكفر، لأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن المستدل به كذلك قول ربنا أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير ما يزن ذرة، في أدلة أخرى. أما التارك لها جحودا فيكفر لأنه جحد معلوما من الدين بالضرورة هذا. وأضيف شيئا وهو كيف يوجه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، هذا يحمل على كفر العمل ليس كفر الاعتقاد، لأن الكفر هناك كفر عمل وكفر اعتقاد. النساء كافرات العشير فلسنا بخارجات من الملة، وهناك كفر النعم كما لا يخفى هذا، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخ. وحياك وبارك فيك. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. اللهم آمين. يا شيخ عندي سؤال يا شيخ. سأل يا الحبيب. الله يحفظك. يخرج يا شيخ يعني أحد المنتسبين من الدعاء على قناة فضائية ويقول أن الله لم ينزل آية في القرآن تقول أن فوائد البنوك حرام. يا شيخ كنت أريد يعني أن أسمعك هذا هو. لا تريد أن تسمعني هذا. يعني سبحان الله، يعني ماذا نقول عياذا بالله من أهل الضلال ومن أهل الزير والعياذ بالله، المستحدثات كلها. صبرا بس يا أخي الكريم، لما؟ لأن أصبحت له صروح، صروح، ولم يكن على عهد الرسول بنوك أصلا حتى تنزل، لكن في عمومات يستدل بها على المستحدثات وعلى النوازل من الأمور. أنت تعرف حديث الخمر والنقامة يشربونها يسمونها بغير اسمها، كان عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا. قال الله تعالى في شأن أهل الشرك عياذا بالله منهم، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. لكن في سورة النجم، أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. فهم صنعوا صنما وقالوا هذا اسمه اللات، اشتق من اسم لفظ الجلالة الله، وهذا اسمه العزة اشتق من اسم العزيز، وعبدوها عبدوها هي أحجار، وقالوا مشتق هذا اللات وهذا العزة وهذا وهذه منات من اسم المنان. كما يقول الشخص للبصل يسمي البصل اسما، يسمي البصل اسما معينا، فيقول البصل في اصطلاحه هو الخاص به، يقول لا سميه لحم، فيدخل يأكل بصل ويأخذ على الناس رائحة تفوح بالبصل، فيقول له الناس أنت أكلت بصل، يقول لا أنا ما أكلت بصل، أنا أكلت لحما، يا أخي رائحة البصل طلع منك، لا، فيسمي البصل في اصطلاحه لحما ويقول للناس أنا أكلت لحما. فيطلقون أسماء على الربا يسموها الفوائد، وهي غاية المضار، هي غاية المضار، ويسمونها الفوائد. من قال لنا فوائد؟ هذه مضار بلا ريب. تعريف الربا، ربا النسيئة. ما هو ربا النسيئة؟ اسأل أي عالم، اقرأ في أي كتاب ربا النسيئة، تأخذ المال إلى أجل ترده مع زيادة، ترده مع زيادة، فهذا ربا، ربا النسيئة. الله يبارك فيك، ليس على سبيل التجارة الحلال. نعم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيك. نعم تفضل. أنا متزوجة وزوجي كثير الحلفان بالطلاق. نعم، بس فهو كان حلف قبل كده من فترة، كان جاي لأخته، كانت بنت بنوت، قال لي عليا الطلاق وتكون مرة طالق أختي ما تدخل البيت. ودخلت. أخبر بذلك؟ نعم، أخبر بذلك. أيوة، ما هي دخلت وهو البيت بيت عيلة مش بيتنا احنا بس. وتاني حلفان كنت انا حامل وجعل على اي حال، على اي حال جارت عادة المصريين انهم يقسمون هذه الايمان للتهديد، فعلى ذلك اذا بنينا على هذا الاصل فيكفر فاعله كفارة يمين. بارك الله فيك يا شيخ. نعم، لو سمحت، ده مش حلفان واحد، ده كذا حلفان من الصغة دي. انا بقول لك انا على طول، هو هذا حال المصريين. انا هو حلف علي حلفان، قال علي الطلاق وتكوني طالق لا تروح عند بيت ابوك. جيتي من عند بيت ابويا راح رن علي قال علي الطلاق، ان جيتي لا اصلك طلبك حاجه حاجه يعني اللي هو المطبخ، فرجحت. وكنت حامل قال علي الطلاق وتكوني طالق، ما تولد عند الدكتور ده ولا تولد بعد اسبوع حتى لو جالك طلق. طبعا انا الظروف اضطريت ان انا اولد عنده عشان محدش رضي ولادني غيره، عشان انا حالته متابعه معاه. قلت لك قول زوجك ان فعلت كذا فانت طالق، عموم المصريين يستعملون هذا للتهديد. تمام، فعلى هذا يكفر كفاره يمين ولا يقع طلاقه. يعني الطلاق مش وجع يا شيخ؟ عشان والله العظيم قاعد. السلام عليكم. معلم يسأل، ما حكم أخذ الوجبة المدرسية بإذن المدير حال غياب الطلاب؟ المدير أذن والأكل سيتلف، فلك أو لأخيك أو للذئب، فلا بأس حينئذ. الرعد وأنه ملك يسوق السحاب حديث يحتاج إلى إعادة النظر في سنده من ناحية هل هم من الإسرائيليات أم لا. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت يا شيخ، انا ليا اخ وهي والدنا يعني راجل ملتزم وشيخ، ووالد زوجها راجل ملتزم وشيخ، وزوجها كان على خلق ودين يعني. وبعدين ربنا قدر وجاله شغل وسافر وبقى يشتغل مع في السياحة ومع السياح وكده، ومن ساعتها وربنا بدل حاله خالص، وبيطول عليها وبيضربها، وكل فترة والتانية بتكتشف ان هو يعني على علاقة مع حد وكده. فدلوقتي هي انفصلت عنه وقعدت سنة منفصلة عنه. مطلقة ولا عفوا انفصلت بطلاق او انفصلت غضبانة كما يقول المصريون؟ لا انفصلت عنه الطلاق. طلقت. ايوه. طيب. وبعد كده يعني امرأة عموما طلقت من زوجها لانحراف في سلوكه. وبعد كده بعد سنة تقريبا رجعت، الناس اتدخلت وحصل صلح ورجعت له علشان خاطر اولادها وكده. اه. لما رجعت الوضع ساق اكتر، وبرضه بيطول عليها اكتر وبيضربها. والسؤال برضه كل فترة السؤال السؤال طيب. اتفضل. ما السؤال؟ ما سؤالك؟ انا عايز اعرف يعني عايزين نعرف هي دلوقتي تعمل ايه. ما سمع عملت الاول تعمل السان. السلام عليكم. تنفصل عنه ثاني اذا كان سيء الخلق ووصل الامر الى حد غير محتمل. وربنا يقول في كتابه الكريم: فان خفتم الا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. حديث بورك في الموهوب وشكرت الواهب ورزقت بره وبلغ أشده ليس بثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هو دعاء أثر عن بعض السلف. وبالله التوفيق. السلام عليكم. وعليكم السلام شيخنا، بارك الله فيك. ما في عمرك. كنت عايز أسأل كيف أقضي الصلاة الفريضة علي، يعني هل على الوجه المتيسر لك تقضي الصلاة الفائتة على الوجه المتيسر لك؟ لو في صلاة سنوات يعني كنت متقطع في الصلاة على الوقت تقضيها صلي بعدي الظهر ولا أجل. يا أخي افهم يا أخي. قلت لك تقضيها على الوجه المتيسر لك، إن شئت مع كل صلاة صلاة، إن شئت جمعت صلوات يوم واحد وراء بعضها تسلم من هذه وتخرج على الوجه المتيسر لك، لكن يلزم قضاؤها عند جماهير العلماء. الرسول صلى الله عليه وسلم قضى الصلاة في غزوة الخندق، كان فوت صلوات فصلى ظهر عصر مغرب عشاء يعني. عارف كده انت أنا عفوا يعني هل الرسول ترك الخمس صلوات يوم الخندق؟ سمعت كذلك. لا لا لا، هي صلاة واحدة فقط. ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا كما شعلونا عن الصلاة في بعض الوقت حتى غربت الشمس. صلاها صلاها. شكرا. الله يبارك فيك. اللفظة فيها شذوذ. السلام عليكم. عليكم السلام لو رجعت شيخ مصطفى. نعم تفضل. كنت عايز حضرتك بس توجه رسالة سؤالين منتشرين جدا بين شباب الجامعة يعني وبيزعلوا. المسألة الأولى الفرق بين العلم والدين، يعني ناس كتير تقول افصل العلم عن الدين، وبعض النظريات الخاطئة في العلم يقول لك ده علم ملوش دعوة بالدين. لا، في علم دنيوي وفي علم أخروي. أن الله يقول في شأن قوم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، اليابانيون مثلا يخترعون الاختراع، وبعد أن يخترع الاختراع عنده صنم على الترابيزة يسجد للصنم، فده عنده علم دنيوي لكن ليس عنده علم أخروي. تفهمت الكلام؟ لكن الذي يمكن أن يقال أن من الممكن أن نوجه العلوم الدنيوية بالنية الصحيحة الحسنة إلى شيء نساب عليه. الرسول قال: وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر يا رسول الله؟ قال: نعم. أرأيت لو وضعها في حرام، قال: أرأيت لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ كذا لو وضعها في حلال كان له أجر. فأنا من الممكن أن أوجه نيتي في طلبي مثلا للطب أو للهندسة أنني أخدم الإسلام وأهل الإسلام، فيكون هذا في أجر لي، هذه النية الحسنة أنني أسعى لخدمة المسلمين في أجر لي. لكن أتعلم علم دنيوي للدنيا فقط، فربي قال: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، أي ما له في الآخرة من نصيب، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. سؤال كمان بعد إذن شيء. سؤال آخر مش كمان، كمان هذه ما عرفناش مستند. سؤال آخر شيء. نعم. مسألة الغش وللأسف الطلبة بتقول يعني الطريق ينقسم إن هو الرزق بعد كده كلها حرام وأنت بادئ حياتك حرام، والفريق الآخر يقول يعني عادي وده مسألة بسيطة، والموضوع ده بقى منتشر جدا وخصوصا الكليات. يعني سؤالك الآن، النبي عليه الصلاة والسلام يقول من غشنا فليس منا، لكن إذا كنت أنت غششت في الثانوية، أنت في كلية الآن. أنا في طب بشري بس الحمد لله ما غششت يعني. ما غشتش ولا مرة في حياتك؟ ما غشتش في الإعدادي مرة؟ أنا طول حياتي الحمد لله ما غشتش خالص يعني. طيب هذا من فضل الله عليك، لكن هذا أن شخصا غش وبعد ذلك يعني الغش ذنب، وبعد ذلك تخرج والحمد لله متقن لعمله، خلاص عليه إثم الغش الأول ويستغفر الله منه وماذا نصنع. لكن فيما هو آت لا تغش، فالغش إثم، من غشنا فليس منا. جزاك الله خيرا. وإياكم وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله الحمد لله. عندي بس سؤالين يا شيخ بعد اذنك. سالي. اول واحد، انا عندي مرض مناعي ومعايا طفلين، ينفع ان انا اخد وسيله بحيث ان انا امنع الحمل يعني؟ اخد طفل عندي 3 سنين. تمنع الحمل ليه بس يا اختي؟ حرمانيه يعني ان انا يعني. عفوا اعيد السؤال تفضلا. عندي انا عندي مرض، عندي مرض مناعي. تمام. ما عندك مرض؟ ومعايا طفلين ولدين. فينفع ان انا احد يعني احد الناس يعني ان انا اذا كنت مريضه فلا ضرر ولا ضرار. اذا كنت مريضه ولا تستطيعين الحمل فالنبي يقول لا ضرر ولا ضرار، والله يقول في كتابه الكريم لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فإذا كنت مريضة فلك ما ذكرتي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب. تفضل الله يحفظكم. إني أحبكم في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. حفظك الله شيخنا. في سؤالين بعد إذنك. سل. الأول، هل أهل الجنة ينامون؟ هذه المسألة ما وقفت فيها على شيء ثابت الإسناد في حديث النوم أخو الموت، ومن ثم فإنهم لا ينامون، لكن الحديث في سنده مقال، الحديث في سنده مقال، النوم أخو الموت حديث في سنده ضعف. أخذت بالك من القصة؟ فهذا اختياري لهذا الخبر، أن الحديث في إسناده مقال، والله تعالى أعلم. من العلماء من تجوز وحسنه، لكن هذا اختياري للقول في هذا الحديث والله أعلم. فالأمر مرد، ما عندي فيه علم أكثر من الذي ذكرته. حفظك الله شيخنا. الله يكرمك. الله يحفظك. السؤال الثاني ممكن؟ تفضل. الأرقام في اللغة العربية الفصحى في اللفظ يعني معلومة، أما بالأرقام من حيث الأرقام 1 2 3 الكتابة يعني؟ أي نعم، يعني كيف كانت تكتب؟ هل كما نكتب الآن؟ والله ما أعلم. بعض الناس يروجون للغة الأعجمية ويقولون اللغة الإنجليزية هي العربية، فهذا الكلام فيه ترويج للغة العجم، وليس عندنا مستند يؤكده. يعني واحد يقول إن كلمة إن الأرقام 1 2 3 باللغة الإنجليزية، باللغة الإنجليزية يقول هي الأصل العربي، لكن الكلام لا نعلم له مستندا، ووحيلة لترويج لغة العجم، ما نعلم له مستندا. جزاكم الله عنا خيرا. الله يبارك فيك. السلام عليكم. نعم تفضل. الحمد لله. شيخنا يداي شخص خليت في حمد ربا الفضل. نعم يداي شخص خليت في حمد ربا الفضل. خلاص كنا خلاص يدعي كما يدعي المدعون الكثر. أنت خليت يداي شخص. عفوا عفوا عفوا عفوا ما سمعت سؤالك. تقول يدعي شخص ايه؟ الخلاف في ربا الفضل. ايوه يدعي شخص عفوا الخلاف ان هناك في ربا الفضل خلاف. كان هناك خلاف وانقرض. كان ابن عباس يرى ان لا ربا الا في النسيئه ويستدل بالحديث لا ربا الا في النسيئه، ولكن ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما به يحرم ربا الفضل. ويذكر أن ابن عباس تراجع عن القول في هذا الصدد والله أعلم. يعني الإجماع أقول استقر العمل على أن ربا الفضل حرام. ما ربا الفضل في ربا النسيئة أو ربا الفضل؟ ربا النسيئة تأخذ مني 1000 إلى سنة مثلا تردها 1100، هذا ربا النسيئة. النسيئة الأجل. ربا الفضل شيء ثاني. ربا الفضل عندك تمر جيد تبيع كيلو من التمر الجيد مقابل 2 كيلو من التمر الرديء. أتي النبي صلى الله عليه وسلم من تمر جنيب فرآه حسنا فقال أكل تمر المدينة هكذا؟ قال الرجل لا يا رسول الله، إنما اشتريت صاعا من هذا بصاعين من تمر آخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن الربا أو كما قال باع تمرك ثم اشتري كيف شئت. والنبي نهى عن بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، يدا بيدها، وهكذا الفضة وهكذا التمر ونحوه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم بس يا شيخ الخط قطع. أنا كنت سألت حضرتك على اللي هو التحديد النسلي، يعني قلت لك أنت مريضة تقولين أنك مريضة. أيوة تمام. ما وقلت الله سبحانه وتعالى قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والنبي قال لا ضرر ولا ضرار. تمام يعني ما فيش فيها مشكلة ولا حاجة. تمام والله يعطيك نصوص الكتاب والسنة. طيب تاني سؤال بقى بعد إذنك. لا أما مثلا بكون في محل كبير أو كده بيبقى فيه زحمة مثلا على مكان، تمام فأوقات يعني غضب عن الظروف بتضطرني إن أنا أخذ دول حد كان واقف، فدي فيها مشكلة يعني الواحد حرمانية يعني ان انا خدت حق مش حقي. انت تاخذ حق غيرك ليه؟ لماذا؟ يعني مثلا لو في زحمة على حاجة بنشتري مثلا فاستأذنت من حد مثلا هو بيطلب، استأذنت ان هو يطلب لي معاه، بس انا كده تعديت مع يعني تعديت صفي مثلا فكده كده فاح يعني مثلا كان ظروف يعني هو بيشتري دجاجة قلت يعني اشتري دجاجة مثلا قلت اشتري اجعلهم دجاجتين أو لحد قدام. تمام. ما لم يكن هناك ضرر واضح على الناس الأمور متحملة بارك الله فيك، لكن كان أضرار واضحة فلا نظلم الناس، بس الأمور السلام وتعرف عليها يوقف عنها، لكن إذا كان هناك أضرار ستقع لأحد. لا أضرار. حاجات مش فيها ضرر، حاجات اليسيرة ما أعفو عنها الله يسلمك. ربنا يبارك في حضرتك. طيب. المطاعم في عبد الرحمن المطاعم الكبيرة واحد واقف دور طويل، قلت له بالله أنا مستعجل اشتري لي بس معك بدل دقاقتك تكون دقاقتين، لمز خفيف يعني لأنه من حقي أن اشتري دجاجتين. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. مصطفى. نعم. أب توفي عن 6 بنات وولد. طيب. وزوجة. طيب. طيب. لكن قبل وفاته كتب كل شيء للولد. يا ظالم. وبعد. فدلوقتي البنات كان الأب ادى لكل بنت 10,000 جنيه ورثها. والولد ده كم؟ الورثة التركة كاملة تقدر ب3.5 مليون. هل الولد ده كان يعمل معه ولا شيء ولا ايه؟ الولد كان يشتغل مع أبيه ولا إيه بالضبط؟ بيشتغل مع أبيه، بس التركة دي هو رزق برضه يعني هي مش اتجددت في حياة الأب، يعني هي كانت ثابتة يعني الأرض موجودة حتى من قبل الأب. يعني أيوة يعني الأب ورث أرضا عن الجد بثلاث مليون وكتب للحفيد الذي هو ابنه الأرض كلها. الأرض كلها هذا ظلم واضح بين. طب إيه المخطر منه يعني الولد الولد الولد يعمل إيه الولد ابنه رافض يعني هو رافض إنه يزيد العشرة آلاف فقط اللي ما خدش. أنت زوج أنت زوج البنت أنت زوج البنت رقم كام؟ أنا ابنها. أنت الحفيد يعني دور على ورث أمك يعني. بالضبط يعني الحق فين بالضبط؟ والله اللي حصل هذا على ما أنت حكيت ظلم واضح مبين. طب أهل القانون مع الكتابة يرجع لهم الحق تاني؟ اسأل أهل القانون ما أعرفش والله لكن هذا ظلم ولهم أن يرفعوا قضايا واستخرجوا حقهم. طب هل للأم أنها تتنازل عن حقها مع رفض الإخفاء؟ هل للأم أنها تتنازل عن حقها لأخوها وأولادها رافضين؟ يعني أمك قالت أنا مسامحة أخي وتقول لا ما تسامحيه. أنا بقول هو حقك. طيب هي حقها وهي لا تريد القطيع. هو ما بيبررهمش أصلا نهائيا خلاص على العموم الذي حصل ظلم من الأب الذي أعطي الولد في حياته ولم يعطي البنات ظلم ظلم ظلم. السلام عليكم. الحفيد زعلان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم حبك الله الذي أحببتنا فيه. وإن شاء الله ربنا يحميك من ويبعد عنا كل شيء ضار. جزاك الله خيرا يا رب. أمين. وإياك يا رب وإياك والسامعين والسماعات. الله يحفظنا وإياكم بحفظه يا رب. يا رب أمين. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الله يكرمك. الله يبارك فيك. سؤال في الزكاة كده ان شاء الله. ايه سؤال في الزكاة. ان شاء الله لو معايا 100,000 كده وهم دول من اللي معايا واخد بالك وبصرف منهم ومر عليهم سنة ايه قيمة الزكاة بتاعتهم من نفسهم يعني اطلع 100 كلهم ولا اطلع اللي هي ناقص 2,500 يعني حضرتك يعني عفوا انت على رأس السنة عند وقت اخراج الزكاة معك كم؟ 100,000. اخرج 2,500. 2,500 يعني. نعم طيب تمام. طيب مع السلامة. الزكاة اطلع منها مثلا اطعام للناس وكده ولا ادفع الفلوس لاصحابها نقدا كده؟ الله يسلمك. طيب ماشي شكرا يا دكتور. الله يكرمك. تقول زوجها طلقها 3 مرات ولكن باللفظ فقط يعني مش واخده ورقتي. لا 3 مرات لا تحلي له لكن غضبان مش غضبان هذه ينظر في يعني اخرجه الغضب عن عقله ام لا. اذا لم يخرج الغضب عن عقله لا تحلي له. لو له كلام اخر يبرزه. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك. وفيك بارك الله. تفضل. محمد فهد. الله يسلمك. زي 4 أسئلة سريعة سريعة إن شاء الله. تفضل تفضل تفضل. الإمام يريد أن يطيل السجود ويدعي بما يشاء وهل يكون الدعاء ثلاثا مثلا اللهم اغفر لي ولدي وكذا يعني بثلاث الرسول ولا الشمس على المأموم؟ يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أيها الناس من أما فليخفف فإن من ورائه السقيم والضعيف وذا الحاجة ومن صلى لنفسه فليطول ما يشاء. فالإمام استحب له أن يراعي أحوال المأمومين ولا يشق عليهم. أما إذا صلى لنفسه يطول كيف يشاء. نعم. طب هي الدعاء لازم يكون ثلاثي يا فضيلة الشيخ؟ لا لا لا لا لا الدعاء ذو الأهمية. رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي كده لا يعني لا لا لا يلزم لا يلزم لا يلزم. في مواطن يستحب فيها تكرير الدعاء والمواطن النوازل القوية صلاة الإسقاء. اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا. لكن ليست كل دعوة تكرر ثلاثا. الرسول عليه السلام جاءته أم سليم فقالت خويدمك أنا أسأل الله له. قال اللهم أكثر ماله وولده بارك له فيما أعطيته. اللهم أطل عمره وأكثر ماله وولده. ما كررها ثلاثا. وكثير جدا من أحاديث رسول من دعوات رسول الله ما كررها ثلاثا. لا لا. إنما في حديث إذا دعا دعا ثلاثا وإذا سلم سلم ثلاثا سلم الاستئذان هذا في بعض المواطن ذات الأهمية. ذات الأهمية. الله يسلم. السؤال الثاني يا فضيلة الشيخ. معك. السؤال الثاني. دلوقتي في إقامة الصلاة في رمضان في صلاة الفجر في إذاعة القرآن الكريم تقام بعد خمس دقائق. هل الكلام ده بيعمل مشاكل في المساجد العادية يا فضيلة الشيخ؟ ماذا نفعل؟ والله لا يعني بين للناس ولا تحرم نفسك من الصلاة معهم، وإذا كنت متأكدا أنهم صلوا قبل الوقت أعد صلاتك مع مشاركتين في الأصل. نعم. طيب السؤال الثالث وأما السائلة فلا تنهر. نعم. المتسولون دول يا فضيلة الشيخ اللي يعني الواحد يعني بينفجوا الإنسان ويخلي الواحد يخرج عن شعوره وعايزين ياخدوا الحاجة بالعافية، المتسولون دول فلا، هل أنا تتحمل؟ لا هؤلاء خرجوا من السائلة فلا تنهر. هؤلاء عياذا بالله امتهنوها مهنة وبالإكراه بالإكراه يجبروك على أصل كل يوم على الطريق في هذا، يأتي عند موقف عند مطب سيارات واحد مسك منديل ويمسح تمسح يا أخي ما قلت لك يمسح، يضرب على الزجاج بكل قوته ويتبع السيارة يعني يؤذي المسلمين. فلا نلزم بإعطاء هؤلاء المتسولين، بل يجوز لك أن تنهرهم حينئذ. ما يتبخش عليهم في السائلة وهم السائلة فلا تنهر يعني لم يجدون من فضلة الشيء. لا ليسوا هؤلاء مرضى، لا يعني عياذا بالله يأخذون ما ليس لهم، يأخذون ما ليس لهم ويأخذون مالا من الناس بغير طيب نفس. أنه لا يقول مثلا أعطني أنا محتاج أو يسأل بأدب، لا يكسر الباب يجي لك الساعة 2 في الليل الساعة 2 بكل ما يستطيع. فالناس تختلف لك نظرة. بس السؤال الرابع يا فضيلة الشيخ، هل الأحلام المزعجة دي تدل على قوة الإيمان أو ضعف الإيمان؟ لا، قد تكون من الشيطان، قد تكون من الشيطان وقد تكون حديثا للنفس. يعني دي بتدل على إيه يا فضيلة الشيخ؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا على ثلاثة أنحاء، تخويف من الشيطان ورؤيا مبشرات من الله وحديث للنفس. هذا حسنه بعض العلماء كسند مستقل وبعض العلماء يرده إلى حديث آخر، لكن هذا التوصيف على العموم. بارك الله فيكم. مرحبا يا شيخ فرج أبا البخاري ومسلم. مرحبا بك يا أبي البخاري يا أبا البخاري ومسلم. ومرحبا بك يا شيخ مصطفى الجوهري، وفقنا الله إياك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ، كان عندي سؤال بس دلوقتي في خدم المسجد هو مسؤول عن ان هو يفتح المسجد ويقفله، تمام؟ كان في وفي ناس يعني من الناس اللي بتصلي كانوا بتساعده في الموضوع ده، وانا فهل انا اقسم على ان انا اعمل حاجه زي كده مع العلم ان هو بيتقاضى من الوزارة على الموضوع؟ لا عفوا، هذا السؤال خدم المسجد المفروض ان هو مسؤول بيتقاضى مال عن ان هو بيفتح ويقفل المسجد، يعني طيب. يفتح طيب. وكده يعني المسؤول، وفي ناس معاهم يعني ناس بيصلوا بيساعدوه في الموضوع دوت، طيب يعني حاجة بيساعدوه فيها يعني طيب. مش هو أجبرهم على مساعدته؟ نعم. هو أجبرهم على مساعدته؟ بالضبط، يعني هم متفقين. يا حبيبي اصبر يا حبيبي، أنا بسألك سؤال الآن. خادم المسجد يأتي بمكنسة يكنس المسجد، واحد من الطيبين يريد ثوابا فقال أنا رايحك شوية يا عم الشيخ، واخذ المكنسة يكنس هو، هذه صورتك؟ تمام. أنت زعلان لي؟ طيب إيه اللي زعلك أنت؟ لا، هل كده يا شيخ يعني حرام عليك. واحد قام يحب الخير ويحب أن يخفف عن أخيه المسلم فساعده في عمله. والنبي قال في صناعة المعروف تعين صانعا أو تصنع لأخرق. السلام عليكم. عصام بن إبراهيم نسأل الله أن يزوجك زوجة صالحة تقرب بها عينك أنت والعزاب والفتيات الصالحات كذلك. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. أيها الشيخ مصطفى. مالك؟ بخير إن شاء الله. أنا كنت كلمت حضرتك من الصبح كده بخصوص موضوع البورصة بتاع الذهب. مصنع إيه؟ البورصة الخاصة بالذهب. أيها البورصة الخاصة بالذهب. أنا قلت لك كلمني في وقت أستفيد معك في الشرح لأنني سأخذ وأعطي، لأن في الذهب لا يجوز بيع الذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد هاء وهاء. فإذا كنت ستبيع على الهواتف أو تبيع عفوا بطريقة الفوركس أو بأي طريق من هذه الطرق تحفظ، لكن إجمالي القول قال رسول الله، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد هاء وهاء. لا الذي استطيع أن أجمله لك يعني ما يبصي. والله أنت تبني على ما سمعته من كلام رسول الله، نعم بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد هاء وهاء. السلام عليكم. وجزاك الله خيرا يا أسامة يا أبا جهاد. السلام عليكم. عليكم السلام. طبعا سيفا كيف حالك؟ الحمد لله بخير الحمد لله. لو سمحت، في شخص ما عنده مسؤولية ولكن يستحق الزكاة، هل أعينه على فتح مشروع بالزكاة على أساس اللي هي سلفة وليكن بحيث اللي هو يكون عنده مسؤولية فيها وأنا في اللي هي للزكاة؟ كيف ما عنده مسؤولية؟ هو الرجل هذا من المصارف أو ليس من المصارف؟ اختصارا، إنما الصدقات للفقراء والمساكين. أنا بقول لك المصارف الفقراء. نعم. هو فقير. أيوة نعم. أعطيه حقه كفقير ولا تشرط عليه. فلوس مش فلوسك أنت، فلوس مال مال الله. أيوة. لا يعني أقصد لو عنده على فتح مشروع، بدل ما أعطيه الفلوس في إيده لو عنده على فتح مشروع. يا حبيبي ليس لك أن تتحكم فيه، هو ما دام رشيدا أعطيه القدر الذي تريد أن تعطيه من الزكاة وارفع يدك عنه، إلا إذا كان سفيها ستقيم نفسك مقام ولي السفيه وتنظر من نافع له، لكن هو له أولياء أيضا. بارك الله فيك. ماشي جزاك الله. الله يبارك فيك. يا مرحبا يا دكتور حازم، وفقك الله لكل خير وبارك الله فيك وحفظك وأهل بيتك دعاة إلى الله. ولكن والله يا دكتور حازم ما نحن إلا طلبة علم، نصيب ونخطئ ونجهل ونعلم، ونسأل الله أن يغفر لنا ولك. ثم إن الزمان ليس هو الذي يفيض بشخص أو لا يفيض، إنما المنان هو الله سبحانه، وما كان عطاء ربك محظورا سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يزيدك رفعة وأن يجزيك خيرا على حسن ظنك بنا، ولكن ظننا في الله جميعا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعطي ويمنع سبحانه وتعالى. بارك الله فيك يا دكتور حازم النجدي، ونحن نفخر بأمثالك أخي حازم النجدي حفظه الله، أستاذ في كلية الطب المنصورة، كان تقاعد وفقه الله ونحسبه من أهل الصلاح، لا نزكي على الله أحدا. الله يوفقه يا رب ويدعو إلى الله، أسأل الله أن يسدده. السلام عليكم. نجد حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. نسمع كل يوم. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. تفضل. والله حضرتك أنا بس نفسي تدعي لزوجتي والبنات ربنا يهديهم، وعندي بنت يا شيخ عنادية جدا. كم عمرها؟ تدعى لزوج. كم عمرها؟ عمرها 8 سنوات. 8. الله يبارك لك فيها وفي سائر ذريتك ويصلحنا وياك وذريتنا وذريتك. ودع زوجتي يا شيخ والنبي ودع زوجتي ودعنا ربنا يبارك لنا في رزقنا ويسهل علينا يا رب ويسهل لنا امورنا اللهم يا رب يا رب امين يا رب. يمن علينا حاجه ثانيه يا شيخ بعد اذنك. اتفضل. الايه سوره الروم: زار الفساد في البر والبحر بما كتبت ايدي الناس ليذوقوهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ايوه طبعا في اخطاء في الايه لكن هي اتفضل سؤال. ظهر الفساد في البر والبحر بما كتبت ايدي الناس نعم ليذوقوهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. نعم تبين الحكمه من الابتلاءات والعقوبات في كثير من الاحيان. طيب حضرتك يا شيخ يرجع الناس الى الله. الذين فسدوا مش احنا بالنسبه لنا يا شيخ احنا مثلا يعني ربنا يا رب يرحمنا برحمته احنا ممكن ما فسدناش احنا ليه مثلا احنا نتعاقب على الفساد ده في الدنيا والاخره ولا في الاخره بس ولا في الدنيا بس ولا. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يغزو جيش الكعبه فاذا كانوا ببيداء من الارض خسف باولهم واخرهم. قالت عائشة: يا رسول الله يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم. قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نيتهم. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتح اليوم من رب ياجوج وماجوج هكذا وحلق بين أصابعه فحلق بأصابعه. قالت إحدى نسائه: أنا أهلك وفينا الصالحون يا رسول الله. قال: نعم إذا كثر الخبث. وأحيانا الشخص يقصر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيعاقب مع الذين يرتكبونه لقول الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم. أي لا يقتصر أمرها على الظالمين عفوا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة يعني قد تعم الصالح وقد تعم الطالح لكن كله يبعث على نيته. سقف سقط على ناس افهم سقف سقط على ناس الصالح إنهم صاحب الهدم شهيد الفاجر منهم فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. تمام يا شيخ جزاك الله خير وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. رد السلام لأن الله قال: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فلا حييت بأحسن منها ولا رددتيها بخلتين الحق وأنا مسامح. ما السؤال؟ أي شيخ حكم من حاضت وهي على جنابه؟ غسل واحد غسل واحد. إذا اجتمع موجبان للغسل هل يغتسل غسلين أو غسل واحد؟ يغتسل غسلا واحدا. إن سألت عن دليل فالنبي يقول: إذا التقى الختانان وجب الغسل. وهما غسلان: غسل لالتقاء الختانين وغسل لإخراج المني. بارك الله فيك يا شيخ. سؤال: هما غسل واحد غسل واحد يجزى عن الاثنين؟ النبي ما كان يرد أنه يغتسل مرتين وهذه بعد تلك. السؤال الآخر: أنا بعمل في وزارة الصحة في تطعيم لقاح لكورونا وبيجي ناس تبع المكان اللي أنا شغالة فيه فبيدوا الورق أو الكارت التطعيم بدون ما ياخد الشخص اللقاح في جسمه. ده حكمه إيه يا شيخ؟ تسمحي لي بالاعتذار. السلام عليكم. لا أفتي بالتزوير. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله في عمرك وفي الشيخ وفي عمرك. بارك الله عليك دينك يا رب وإياك والسامعين والسامعات. الله يحفظك. فضيلة الشيخ، في أخ بيسأل سؤال بيقول: أنا بقالي 37 سنة ملتحي الحمد لله وأصبح عمره الآن 62 سنة. الله يبارك في عمره واختم لنا وله بخير. هذا الرجل يتعرض الآن لمضايقات شديدة وهو لا يتحمل العذاب داخل داخل ما ما بيذهب إليه يعني يعني كده يعني كل يوم والتاني يتاخد عن الدين. يعني أنت تريد عفوا أنت تريد مني أن أقول لرجل أفنى أكثر عمره في طاعة الله وأفنى عمره مستقيما على سنة رسول الله، تريد مني في آخر حياة هذا الرجل أن أفتيه بمخالفة السنة ويقبل على ذلك؟ ترضاه لي؟ لا أرضاه لك. الله يبارك فيك يا شيخ، ربنا يبارك بعمرك. الله يبارك فيك. قل له يثبت والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ثم إنه إذا سمعت لي شيل منها بعض الشيء مثلا يا شيخ يا أخي الكريم خلاص هو يفر من قضاء الله إلى قضاء الله. نعم. بعض إخواننا سلكوا هذا، عفوا بعض الناس سلكوا هذا المسلك، فلما سلكوا هذا المسلك قالوا لهم أنتم استطرتم بحلق اللحية وأخذوهم للسجن وما زالوا في السجن. نعم. بعض الناس فروا من هذا وحلقوا اللحية، ابتلوا بالسرطان. نعم. المقدر، انتبه أن الرسول قال احفظ الله يحفظك، ألم يقل ذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ نعم. ألم يقل احفظ الله يحفظك؟ نعم. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. نعم. إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. نعم. اثبت والله سيحفظك. الله يبارك فيك، جزاك الله خير وثبتنا الله إياك على الحق. يا رب أمين يا رب السامعين والسامعين، سلام عليكم وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لحضرتك. الحمد لله. ربنا يبارك فيك يا رب أمين. وياكم السامعين والسامعات يا رب. اللهم آمين. كل عام وحضرتك بخير. وأنت طيب وأنت طيب وأنت طيب. الله يخليك. السؤال الأولاني كنت بسأل على زكاة المال لمحل بيتاجر في منتجات يعني. تمام؟ المحل فيه رأس مال 100,000 وهو السؤال إذا كانت المال تخرج على رأس المال ولا على الرأس؟ لا عفوا، أولا سنستثني الأصول الثوابت. الأصول الثوابت ليس عليها زكاة. المحل فيه مثلا ثلاجة، فيه مثلا قطاع جبن، فيه أرفف، كل هذا ليس عليه زكاة. بعد ذلك الزكاة على المال مع ربحه. تمام. خلاص. يعني الخامات اللي بتباع وتشترى. نعم. السلع التي تدور. نعم. قيمتها زائد الربح. أحسنت. تمام. السؤال الثاني، معايا مبلغ من المال وعندي شقة. نعم. مبلغ من المال ده المفروض إن أنا كمان فترة صغيرة هستلم الشقة وهشطبها. أيوه. المبلغ دوت يعدي نصاب يعني المبلغ مرصود لتشطيب الشقة. نعم. عليه زكاة ما دام في حوزتك. تمام. نعم. طيب قيمة زكاة المال. قيمة زكاة المال؟ آه. 2.5%. الألف عليه 25. الألف؟ عليه 25. 25 جنيه. 1000 جنيه 25 جنيه. شوف رحمة ربنا بك. نعم. يعني لك 975 جنيه وللفقير 25 وعائدة ذلك عائدة عليك، فصدق الله إذ قال ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا، يعني طلب منك شيء كثير هتبخل. فالله سبحانه وتعالى أمرك بإخراج 2.5% 25 في الألف للفقير أخوك لأخيك الفقير. طيب معلش حاجة أخيرة، قيمة الشقة نفسها بقى عليها زكاة مال؟ لا، الشقة ستسكن أو أنت تاجر شقق؟ هي أنا أسكن في شقة ودي شقة تانية أنا هنقل فيها بعد ما أيوه. لا لا لا، لست بتاجر شقق، ليس عليك زكاة. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. لهذا القدر يجتزي حامدا الله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.